نعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال أخبرني أبو جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن وسعد فحكما علي بتيس أعفر. أبو جرير البجلي حدثنا إيش؟ وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال أخبرني أبو جرير البجلي. لا أبو جرير هو أبو أحسن الله إليك أبو بكر ذكر أحسن الله إليك في الحاشية يقول في مخطوطة الأزهر ومخطوطة دار الكتب والتفسير ابن جرير والمثبت من تفسير ابن من تفسير الطبري أحسن الله إليك عندهم ابن جرير عندكم ابن ولد للشيخ الصحابي يعني اقرب ابن ام ابن ولا زياده ابو كلمه زائده احتمله حطها نسخه ابن نعم هذا ما هو احسن ايش ولا احفر ولا صفر ولا ما يضر ما يضر نعم المقصود شاه من الغنم حمراء ولا صفراء ولا بيضاء ولا سوداء نعم نعم احسن الله اليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينه عن مخارق عن طارق قال اوطا اربد ظبيا فقتله اوطا اربد ظبيا فقتله وهو محرم فاتى عمر رضي الله عنه ليحكم عليه فقال له عمر احكم علي احكم معي فحكما فيه فقال له عمر رضي الله عنه احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم وفي هذا دلاله على جواز كون القاتل احد الحكمين كما قاله الشافعي واحمد رحمهم الله. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم فأتى عمر رضي الله عنه ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وهذا أسان ليل إذا كان القاتل من أهل الخير والعدالة مثل ما قال عمر ليل نعم أو إذا كان القاتل من الخير والعدالة والبصيرة من لا يتهم كان أحد الحكمين كم من قول ما في طالب نعم يوطى يعني يعني ورد في رواية أنه أوطى ظبيا لا قاتلهم ظبيا أوطاهم دابة وطاها الماء البعيد لا طمع نعم نعم والظبي كذلك والظبي كذلك هما نعم أربد ظبيا ها أربد ظبيا أربد أربد ظبيا اللي عندهم أوطى نعم أربد هذا اسم الشخص نعم أربد اسم الشخص نعم نعم أحسن الله فيك نعم الأصول العدل غير من يحكم غير محكوم عليه لكن مثل ما قال عمر رضي الله عنه جيد عن عمر إذا كان من أهل إذا كان الواطن من أهل العلم والبصيرة منها العدالة لا يتهم لا بأس نعم إذا